قلبي انا ملناش عنك يا حياتي غنى، يا روحي انا ويا قلبي انا ملناش عنك يا حياتي غنى. وفي بعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، وفي بعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة. ميريحهاش غير لمس ايديك ومنين حنجيب زينا عشان، ومنين حنجيب زينا عشان، بيشوفوا الدنيا بضيع عينيك والحب ده ايه غير انت وانا وانا يا روحي انا ويا قلبي انا ملناش عنك يا حياتي غنى. ملناش عنك يا حياتي غنى، وفي بعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، وفي بعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، بيعدي عليا اليوم بسنة. يا حبيبي واخرة بعدنا ايه، يا حبيبي واخرة بعدنا ايه، وازاي العين هتشوف احلام، ده حرام الحب تروح ليالي، ده حرام الحب تروح ليالي، وسنين تضيع في فراق وخصام، ده الحب ده ايه غير انت وانا وانا ملناش عنك يا حياتي غنى، يا روحي انا ويا قلبي انا ملناش عنك يا حياتي غنى. وفي بعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، وفي بعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، بيعدي عليا اليوم بسنة.